ما الأفضل لطالب العلم في رمضان أن يتفرغ لقراءة القرآن أو يقسم وقته؟ يكثر من قراءة القرآن كما كان عليه هذه السلف، ولا يترك مذاكرة العلم، فحياة العلم مذاكرته.